المدرسنا مسألة جميلة لنتعلم رقم ثلاثة. فأرنب وأرنب وأرنب كم يساوون؟ يساوون ثلاثة. وقال لنا المدرس بأن التكرار يعلم الشطار. إني أحبك يا رقم ثلاثة. جاء أرنب معه أرنب وكذا أرنب وكذا أرنب. جاء أرنب معه أرنب وكذا أرنب وكذا أرنب. كم أصبح عندي من أرنب؟ عندي ثلاثة. أنا لا أسمع. أقول ثلاثة. لا لم أسمع. قلت ثلاثة. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. أكلوا جزرا قفزوا سورا ركضوا حذرا ركضوا حذرا. أكلوا جزرا قفزوا سورا ركضوا حذرا ركضوا حذرا. لا أدري من فيهم أروع. ثالث أرنب. أنا لا أسمع. قلت الثالث. لا لم أسمع. ثالث أرنب. ثالث ثالث أرنب. ورأوا نسرا هربوا فورا دخلوا جحرا دخلوا جحرا. ورأوا نسرا هربوا فورا دخلوا جحرا دخلوا جحرا. الثالث هو دوما أسرع. ثالث أرنب. أنا لا أسمع. أقول الثالث. لا لم أسمع. ثالث أرنب. ثالث ثالث أرنب. جاء أرنب معه أرنب وكذا أرنب وكذا أرنب. جاء أرنب معه أرنب وكذا أرنب وكذا أرنب. كم أصبح عندي من أرنب؟ عندي ثلاثة. أنا لا أسمع. أقول ثلاثة. لا لم أسمع. قلت